ورجلا من سليم، وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين، وقال لهما مر بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم فخذا صدقاتهما. فخرج حتى أتيا ثعلبة فسأله الصدقة وأقرأه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذا. انطلق حتى تفرغ ثم عود إلي، فانطلق وسمع بهما السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله إلى أفضل ما عنده من السن المطلوب، فعزلها للصدقة. فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها، فلما رأياها قالوا ما يجب عليك هذا، وما نريد أن نأخذ هذا منك، لأنه يجب الوسط ولا يجب الخيار ولا يجوز الدنيء، لا يجب الأفضل ولا يجوز الأردأ، ويعني يجوز أو يجب الوسط، يجب الوسط. فقالوا ما يجب عليك هذا، وما نريد أن نأخذ هذا منك. فقال بلى فخذاها، فإن نفسي بذلك طيبة، وإنما هي لي. فأخذاها منه، هي له يعني الثواب، فأخذها منه. فلما فرغ من صدقاتهما رجع حتى مر بثعلبة فقال أروني كتابكما، فنظر فيه فقال ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية. انطلق حتى أرى رأيي، فانطلق حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأهما قال يا ويح ثعلبة قبل أن يكلمهما، ودعا للسلمي بالبركة فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي، فأنزل الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآية إلى قوله وبما كانوا يكذبون. قال وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه قال يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال ويحك إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك. فجعل يحثو على رأسه التراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عملك، قد أمرتك فلم تطعني. فلما أبى أن يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منزله، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مات، ولم يقبل منه شيئا. ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه حين استخلف فقال قد علمت منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي من الأنصار، فاقبل صدقتي. فقال أبو بكر لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقبلها؟ لم يقبلها منك رسول فقال أبو بكر لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقبلها. فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولي عمر رضي الله عنه أتى فقال يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي، فقال لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وأنا أقبلها منك. فقبض ولم يقبلها. فلما ولي عثمان فأتاه فسأله أن يقبل صدقته، فقال لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، وأنا أقبلها منك. فلم يقبلها منه، وهلك ثعلبة في خلافة عثمان. هذه القصة رغم أنها مشهورة في كتب التفسير إلا أنه قد بين ضعفها جماعة من أهل العلم، منهم ابن حزم والبيهقي والقرطبي وابن حجر والألباني رحمهم الله تعالى وغيرهم. ضعف القصة أو بطلانها في تسمية ثعلبة ابن حاطب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لأن ثعلبة ابن حاطب من الأنصار الذين شهدوا بدرا، ومعلوم أن الله عز وجل قد قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فتسمية الصحابي في هذه الآية في سبب نزول هذه الآية ثعلبة ابن حاطب هو الباطل. أما أن القصة لها أصل فلا شك في ذلك. وهناك نكارة أخرى في هذه القصة، نكارة أخرى في عدم قبول الصدقة الزكاة الواجبة، وهذا إن كان كافرا لا تقبل منه الصدقة فهو مرتد يجب إقامة حد الردة عليه. فكيف ترك إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وما ذكر من أنه قال ما هذه إلا جزية، فيدل على عدم قبول الحكم الشرعي وإذا تسميتها زكاة وحكم الزكاة، ورد هذا الأمر هو من الكفر والعياذ بالله. ولو كان مسلما وإنما منعها بخلا كما هو ظاهر الآية بخلوا به، فإن الإمام لا يجوز أن يترك أخذ الزكاة ممن بخل بها، بل يأخذها قهرا عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن منعها أي الزكاة فإن آخروها وسطر ماله عزم من عزمات ربنا. فلماذا قتل أبو بكر مانع الزكاة؟ أليس لأجل عدم أداء الزكاة؟ فكيف تترك الزكاة من هذا الرجل؟ فهذا فيه نكارة أخرى من هذا الجانب. فهناك يعني موضعان فيهما نكارة وضعف شديد أو بطلان كما نبه عليه وكثير أهل العلم في هذه القصة، وهي تسميته ثعلبة، والثاني كما ذكرنا من جهة المعنى، من جهة أنه لا يجوز للإمام أن يترك الزكاة الواجبة ممن دخل بها، فكيف بمن أتى يريد أن يتوب؟ فذلك لا يصح والله أعلى وأعلم، أو يظهر التوبة حتى لو كان غير صادق، فنحن لم نؤمر أن نقب عن قلوب الناس، والله أعلى وأعلم. بل لو كان مصرا على المنع لا أخذت منه قهرا، ولو قاتل لقوتل كما قتل مانع الزكاة. لكن أن القصة قد وقعت، بمعنى أنها وقعت من بعض المنافقين، من بعض المنتشرين إلى الأنصار، وأنه عاهد الله عز وجل لئن آتاه الله من فضله لا يصدقن ولا يكونن من الصالحين، فلما آتاه الله من فضله بخل به، سواء كانت غنما أو مالا آخر، لكنه قد وقع بالفعل لأن الله قد وصف. فلا يعنينا من اسمه، ولو كان في تحديد اسمه فائدة لذكر في الكتاب والسنة. وقد ذكرنا من قبل أن آيات سورة براءة رغم أنها الفاضحة لكنها لم تسمي أعيان المنافقين، وإنما ذكرت أعمالا وأخلاقا وصفات لهؤلاء المنافقين حتى لا تخص الفائدة المجتمع الأيام النبي عليه الصلاة والسلام، بل تعم كل المسلمين في كل مكان، ليعلم أن من فعل هذه الخصال وهذه الأفعال فهو فيه من النفاق أو هو من المنافقين، نعوذ بالله من النفاق. ويدلنا ما وقع يعني في هذه القصة من كونه كان عازما أن يتصدق ثم دخل به بعد ذلك، كيف تدرج الشيطان بالإنسان في تعلق قلبه بالدنيا. إذا تعلق قلبه بالدنيا ظل يزداد هذا التعلق، وظل يزداد هذا الحب، والشيطان ينميه، وربما كان ما رزقه الله عز وجل فتنة له واستدرادا له. ومن هنا نتعلم جزءا أو عددا كبيرا من الأحكام، منها أن لا يسأل العبد السعة في الدنيا مجردة، وإنما يسأل الله الهدى والسقى والعفاف والغنى. فهو لا يسأل كثرة المال، فلربما كانت كثرة المال من أعظم الضرر عليه، ولربما كانت كثرة المال من أعظم أسباب فتنته وانحرافه وبعده عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قد يسأل العبد أمرا من الدنيا وهو لا يدري أن ذلك فيه الشر، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عدولا. ولذلك بين الله عز وجل أن إرادة الدنيا إنما هي والعياذ بالله تؤدي إلى حبوط العمل. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن لم تكن له إرادة إلا في الدنيا فهو والعياذ بالله حابط العمل، لا ثواب له عند الله، ومن كان كذلك لم يكن مؤمنا. ولذلك قال: ليس لهم في الآخرة إلا النار. إذا كان لا يريد الآخرة أصلا لم يكن مؤمنا، بل كان والعياذ بالله كافرا. إذا كان لا يريد الدار الآخرة مطلقا ولا إرادة ضعيفة، لا يريد إلا الدنيا فقط، لأن الله قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ليس أنه سوف يعذب ثم ينجو إلى الجنة، لأن هذا الذي نجا إلى الجنة كان له غير النار في النهاية، كان له الجنة، وهذا أعظم ما يريده العبد، حتى ولو عذب لكان ما يستقر فيه هو الأصل. لكن أن يقال فيه، أن يقول الله عز وجل فيه: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فهذا الذي أراد الدنيا فقط هذا لا يكون خارجا من النار والعياذ بالله، مع حبوط العمل كله. فإذا العبد لا ينبغي أن يسأل الله عز وجل الساعة المجردة في الدنيا، وإنما إذا سأل يسأل الله الغنى، وهذا الغنى الحقيقي الذي يسأله العبد المؤمن يستحضر في قلبه ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. فحين تقول: اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فأنت تسأل غنى القلب وغنى النفس، وإنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر. وأنت تسأل الغنى مع التقى مع الهدى مع العفاف، وليس تسأله لمجرد الحصول على المال. ولا ينبغي للعبد أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا، وتكون همته الدنيا، بل يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسؤاله الحسنة في الدنيا يشمل كل خير فيها. لا تقل: أنا يا ربي أريد كثرة مال، أنا أريد سيارة فارهة، أنا أريد بيتا فيه كذا، أنا أريد زوجة جميلة، أنا أريد وظيفة كذا في المكان الفلاني، أيسر لي هذا الأمر يا رب. ولكن قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن الله قال: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قد يكون هذا الذي تطلبه من النجاح الدنيوي شرا عليك، وقد يكون ما تكرهه من الفشل المؤقت أو من الضيق المؤقت أو الفقر المؤقت خيرا لك. فأنت لا تعلم، سل الله عز وجل الخير الذي تعلم والذي لا تعلم. تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عادله وآدله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. ولذلك نقول أن ما وقع من طلب الدنيا من هذا الرجل الذي لا ندري ما اسمه ولا نحتاج إلى معرفة اسمه، طلب الدنيا والتعلق بها كان فتنة له. فطلب الدنيا يؤدي بالعبد إلى أن ينشغل بها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ونستفيد جملة فائدة أخرى من فائدة أخرى من الأحكام في هذه الآية الكريمة وهذه القصة، التي كما ذكرنا النكرة فيها في تسمية من وقع منه، أن الشيطان يتدرج بالإنسان. فأولا يبدأ بترك بعض الصلوات في الجماعة، ثم بعد ذلك يترك الصلوات كلها إلا الجمعة، ثم بعد ذلك يترك الجمعة، ثم بعد ذلك يترك الصلاة. بعض الصلوات يؤديها وبعضها لا يؤديها، ثم بعد ذلك يتركها كلها، ثم بعد ذلك يجحد وجوبها ويستحل تركها، ويصل إلى الكفر والعياذ بالله. وربما رأى أن هذه الفرائض التي شرعها الله ليست في محلها، كما روي أنه قال أنها أخت الجزية أو أنها هي جزية والعياذ بالله، التي فيها الصغار والذل والضريبة، يزعم أنها كالضريبة التي تضرب على الكفار صغارا لهم. فهذا والعياذ بالله سبيل الشيطان، هذا سبيل الشيطان في التدرج بالإنسان. لا تظنن أنه يقف عند أول سلم، أول درجة من السلم الذي تنزله ويحصل فيه انهيار ونزول. الشيطان يتدرج بالإنسان حتى يوصله إلى أن يكون من أهل النار. قال عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فبداية الأمر في ترك بعض الطاعات المستحبة، الشيطان يرمي من ورائه إلى أن يجعل الإنسان من أصحاب الجحيم. ولكن هو يأمل ويرجو في هذا الإنسان من خلال التدرج والاستدراج، الاستدراج حتى يعني يقع في المعصية ثم الكبيرة ثم البدعة ثم الشرك، نعوذ بالله من ذلك. فالقصة التي فيها أنه ترك الصلاة وأنه تأخر عن الجمعة وتركها ونحو ذلك، يستفاد يستأنس منه ما نراه في واقع الحال من تدرج الشيطان للإنسان في المعاصي والعياذ بالله. ومن فوائد هذه القصة أيضا، أو من فوائد هذه الآيات الكريمة، خطر العهد وعظيم أمر النذر، وأن الإنسان إذا عاهد الله سبحانه وتعالى ونذر لله عز وجل فإنه يجب عليه الوفاء. وإن خلف الوعد مع الله سبحانه وتعالى يوجب النفاق في القلب، والكذب مع الله سبحانه وتعالى يؤدي بالعبد إلى النفاق في القلب. فالنفاق الأصغر ذريعة إلى النفاق الأكبر. وإنما يحصل العهد الواجب لأن يتلفظ الإنسان به. فالصحيح أن من قال عاهدت الله على كذا مثل من قال نذرت لله كذا، مثل من قال والله لأفعلن كذا. فكل هذا إذا نذر طاعة، وإذا عهد الله على طاعة، وإذا أقسم لا يفعلن طاعة، فهذا يجب الوفاء به. لأن الله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر، وذم النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينذرون ولا يفون. أما ما نواه الإنسان في قلبه من غير عهد صريح، من غير أن يتكلم بالميثاق مع الله، أو من غير أن يقول بلسانه، فهذه نية خير لا يلزمه إلا الواجب الشرعي أصلا. وإنما يجب بالنذر وبالعهد ما زاد على الواجب. فلو أن إنسانا حلف أن يتصدق زيادة على الزكاة الواجبة فقد وجب عليه أن يفي بما حلف عليه. ومن نذر صوما أو نفقة أو يعني عبادة معينة وجب عليه الوفاء إلا أن يعجز، فإن عجز فعليه أن يكفر عن يمينه عن نذره ذلك. وإنما يستشرع الكفارة للعاجز، أو إذا كان نذرا في غير طاعة، لكن هنا كان النذر في الصدقة والصلاح. فمن نذر أن يكون متصدقا صالحا فهذا يلزمه الوفاء بما نذر وبما عاهد الله سبحانه وتعالى عليه. ثم تدل الآية الكريمة على خطر البخل، وأن البخل من الأدواء التي يختص بها أو التي تكثر في المنافقين. فالبخل من خصال النفاق، والكرم والجود من خصال الإيمان. والبخيل يبخل أولا يعني ما هو يعني مستحب أن يوسع فيه، ثم يقوده ذلك إلى البخل المحرم، وهو البخل بالواجب. فالبخل أنواع، هناك بخيل يبخل بالتوسعة المستحبة على من يوسع، كمان كالصدقة مثلا، وتصدق على الفقراء والأقارب، ويعني يعطي الجيران ويعطي الأهل والعيال بما يوسع الله عز وجل عليه طالما ورد سعة بغير إسراف، وإنما يوسع عليهم شفقة على المسلمين وحبا للخير لهم، هذا الذي ينفق. فأما إذا بخل بهذه النفقة المستحبة وأدى الواجب كمن يتحرى في القدر الواجب فقط، كأن يجد مثلا أن الفقهاء قالوا للزوجة مثلا وجبتان في اليوم، غداء وعشاء، أو وجبتين كل يوم، فيعطيها بالقدر الواجب فقط، أو من قال مثلا أن يعني هذا القدر مثلا في نفقة الأقارب واجب فيعطيهم القدر الواجب. مثلا كثير من صوت الحب يقول حق الأولاد والزوجة مثلا مد في اليوم أو نصف صائم في اليوم، يقوم يطلع بليه بالقدر الواجب فقط، كسوة صيفا وشتاء مثلا، فيعطيهم بالقدر الواجب فقط. وإذا وجد يعني عندهم قال لا يلزم طالما بقي الأمر بقي عندهم ما يكتسون فيه يكتسون به صيفا وشتاء ونحو ذلك. فهذا لم يصل إلى درجة البخل المحرم، لكن البخل المحرم هو أن يبخل بالواجب، يبخل بالواجب ينقص عن القدر الواجب من النفقات من على الأهل والعيال، ومن الزكاة الواجبة كزكاة الفطر وزكاة المال وزكاة التجارة ونحو ذلك من أنواع الزكوات المختلفة التي تجب عليه. وكل نفقة واجبة كالنفقة مثلا على الضيف يوم وليلة، فهذا حقه إذا لم يكن للبلد من يعني مكان كالأعراب، إذا نزل بهم أحد وجب أن يضيف، وجب أن يضيف. وكذا كل بلد ليس فيها من الأسواق وأماكن الإقامة ما يسع الغريب، يجب أن يضيفه أحد يوم وليلة فرض كفاية، ويحل له أن يأخذ رغما عنهم إذا لم يضيفوه. ولكن عامة العلماء أن في البلاد التي فيها أماكن الإقامة وأسواق الطعام والشراب أن ذلك مستحب، والله أعلى وأعلم. فعلى أي الأحوال أنه إذا باخل بالواجب عليه فقد وصل إلى البخل المحرم، ثم بعد ذلك إلى الشح، وهو أن يطلب ما في أيدي الناس ويطلب ما حرم الله عز وجل عليه، ويبغي حتى يأخذ ما لا يحل له، وهذا الذي لم يوق شح نفسه، ويريد ما في أيدي الناس أن يضمه، ليس فقط يبخل بما عنده ولكن يريد أخذ ما في أيدي الناس إلى أن يكون عنده، وهذا أشد درجات الشح والبخل، وهو فوق الدرجة يعني فهو أشد من الدرجة المحرمة البخل بالنفقة الواجبة، فنعوذ بالله من ذلك. سبب ذلك ماذا؟ سببه كثرة تعلق القلب بالدنيا، حب الدنيا، والحقيقة أنه كلما كثرت الدنيا في يد الإنسان في الأغلب الأعم تعلق قلبه بها، وكلما قلت من يده سهل عليه التنازل عنها. ولذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وهذا من الأحاديث الصحيحة الثابتة، الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في أمر الرزق بماذا؟ بالقوت، الكفاية فقط، لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة يتعلق القلب بها ولا نقصان يؤدي إلى سؤال الناس، ونسأل الله العافية. وإن كان الأمر شديدا على الإنسان أن يطلب ذلك، ولكنه الكمال أن يكون رجاؤه في هذا في هذه الكفاية، في القوت، فيما يقوته، فيما يعيش دون أن يكون عنده زيادة. وكما ذكرنا الأغلب الأعم على البشر أنه كلما اتسعت الدنيا كلما اتسع نصيبها في القلب، اتسع مكانها في القلب، ونادر جدا من تكون الدنيا في يده وليس في قلبه، ويجعلها الله عز وجل تحت رجليه، نادر في العام الأغلب. ولذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة قال رأيت أكثر أهلها الفقراء، الفقراء أكثر من يدخل الجنة، والأغنياء وأصحاب الجد محبوسون. ف فيندر أن يولد الغنى الدنيوي ويكون القلب غنيا عن الدنيا ويكون القلب باذلا لها مضحيا بها إلا من رحم الله. فلذلك يعني يكون الإنسان منتبها لضرر البخل وحذرا من حب الدنيا والتعلق بها. وكما ذكرنا لا بد أن يكون قلبه مستغنيا عن الدنيا ولو كانت في يده. البعض يقول إذا أنتم تطلبون من الناس أن لا يتكسبوا أو أن لا يعملوا ولا يجتهدوا في الدنيا ولكن عندهم طموحات. نقول لا، أولا أنها عن التكسب هذا كلام باطل، نحن نأمر الناس بما أمره الله عز وجل به، والتكسب أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكفي الإنسان نفسه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب أو فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أفضل ما أكل الإنسان من عمل يده كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن داود وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فأفضل الكسب، أفضل كسب الإنسان ما كان من عمل يده. فطلب الإنسان وسؤاله للناس أمر مذموم يجعله والعياذ بالله يعني يأتي يوم القيامة ليس في قلبه مزعة لحم لو سأل من غير حاجة ولو حتى لحاجة. فكثرة السؤال تعوده على السؤال، لذلك نحن نقول لابد أن يتكسب. أما قضية الطموحات فنحن نقول ينبغي الإنسان أن يكون طموحا إلى ما هو أعلى وأعظم قدرا وهو ما عند الله عز وجل في الآخرة. ليس قضية الطموح أن تكون مؤملا في الدنيا، الطموح الحقيقة أن تطمح وتطمع في جنة عرضها السماوات والأرض، أما أن تطمح في جناح البعوضة فهذا الذي لا ينبغي. يمكن أن تكون في يدك ويمكن أن يعني تستعملها في طاعة الله عز وجل، لكنها ليست في إرادتك ولا في قلبك، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه. طب أمر الدنيا قال عنها إيه؟ قال وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني الدنيا هتجيله، الدنيا تبقى في يده ولكنها ليست في قلبه، تأتي طاغرة راغمة رغما عنها لأن الرزق كتبه الله سبحانه وتعالى. وكما يعني في هذه القصة الضعيفة لكن المعنى صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن تكون معه الجبال ذهبا وفضة لسار، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يرد، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكون وأن يعيش عبدا رسولا. النبي عليه الصلاة والسلام خير بين أن يكون ملك النبي وبين أن يكون عبدا رسولا، والملك لابد أن يكون عنده من الوجاهة والأبهة والملك والمال والعطاء الأمر الكثير، ولكن اختار له ربه عز وجل بإشارة جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتواضع، فقال فاختار أن يكون عبد الرسول صلى الله عليه وسلم، ينفق الدنيا في سبيل الله عز وجل، قاسم يضع حيث أمر، ليس يعطي ويمنح من شاء كما شاء، كما قال الله لسليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، لن يحاسبه الله عز وجل على ما يريد لأنه ملك النبي، ولكنها منزلة أقل من العبد الرسول الذي لا يعطي بمشيئته ولا يمنع بمشيئته، وإنما يعطي بأمر الله ويمنع بأمر الله، وهو قاسم يضع حيث أمر فقط، لا يعطي أبدا لرغبته ولا يمنع لرغبته، ما يقولش أنا عايز كده أنا أردت أن أعطي فلان وأمنع فلان، وإنما يجعل ذلك كله لله سبحانه وتعالى، من أمر الله بإعطائه أعطاه ومن أمر بمنعه منعه. فهذا أمر يختلف، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه من الدنيا ما يعني يسع الكثير وينفقه صلى الله عليه وسلم، حتى كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، كما قال ذلك الأعرابي لقومه لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام غنما بين جبلين فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، من لا أخشى الفقر، عطاء عجيب. وكما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام في غنائم حنين، وظل هو عليه الصلاة والسلام كما هو يموت ودرعه مرهونة عنده في 30 وسقا من شعير لأهله، طعام لأهله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، بعد فتح الجزيرة العربية بأسرها بعد ورود جزية على أهل الكتاب، بعد ورود يعني فتوحات حنين بما أعطى النبي عليه السلام 100 من الإبل، 100 من الإبل ده يساوي دلوقتي 300,000 جنيه، أعطى أناسا كثيرين وهو في مجلس واحد من كبراء الذين كانوا يعني كبراء قبائلهم الذين كانوا مشركين يتألفهم به، أعطى عطايا عظيمة جدا في موقف واحد في يوم واحد، ولم يدخل نفسه عليه الصلاة والسلام يعني أكثر من قوت السنة، وكان قوت السنة هذا ينفذ يعني لأنه يأتيه أضياف ويأتيه مساكين فيتصدق صلى الله عليه وسلم وينفق من قوت أهله، ولذا كان أحيانا لا يولد في أبيات نسائه التسع شيء من الطعام أصلا صلى الله عليه وسلم، حتى يحتاج إلى أن يقول من يضيف هذا الليلة يرحمه الله. رجل قال إني مجهود إني ذائع، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبيات نسائه واحدة واحدة لا يلد فيها شيئا من طعام ولا أدنى شيء، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا الليلة يرحمه الله، يأخذ أبو طلحة ويطعمه طعام أولاده طعام صبيانه، ويطلب من امرأته أن ينام هو تنوم الصبيان مبكرا ويرزق الله عز وجل في الغد، وينام هو وهي طويين بلا طعام رضي الله تعالى عنهم. الغرض المقصود أن العطاء أفضل العطاء أن يكون الإنسان أن تكون الدنيا في يده وليست في قلبه، وأفضل العطاء القوت أن يكون رزقه قوتا، ونسأل الله العافية. وقوله عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، دليل على أن الخصال خصال النفاق تؤدي إلى نفاق القلب، وأن النفاق الأصغر يؤدي إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فخلف الوعد والكذب في الحديث دليل على هذا الأمر من أسباب حصول النفاق في القلب، فالنفاق الاعتقاد سببه نفاق العمل، سببه نفاق العمل، ولذلك سمي النفاق العمل نفاق أصغر لأنه ذريعة إلى النفاق الأكبر ويؤدي إليه، وإذا تعود الإنسان عليه والعياذ بالله جره إلى النفاق الأكبر، وهذا والله أمر مشهور ومشهود. أنت إذا وجدت إنسانا مثلا يتهاون في الصلاة في صلاة الجماعة يجره الأمر إلى أن يترك الصلاة بالكلية، ثم يجره الأمر إلى أن يستهزئ بالصلاة وإلى أن يستهزئ، لذلك تجد أقبح الناس فجورا وفسادا من كان في يوم من الأيام ملتزما، إذا ضل وفتن تجده والعياذ بالله من أقبح الناس هيئة وفعلا، لأنه والعياذ بالله استدرجه الشيطان، والإنسان لا يستطيع أن يصبر على صراع داخلي طويلا، صراع في داخل نفسي بين دواء الخير ودواء الشر، يوم ما يحتمها لصالح دواء الشر الشيطان يطمع فيه إلى درجة أنه يريد أن لا يعتقد وجوب هذا الخير وجوب الطاعة، الشيطان حيصل بيه الاستحلال لأنه منين حيبقى معتقد ده واجب عليه ومؤمن باليوم الآخر ومصدق بأن ربنا سوف يعاقبه على ترك هذا الواجب، وفي نفس الوقت لا تتحرك نفسه لدفعه، لا عايز يحصل له سكينة داخلية مش سكينة في الحقيقة، عايز يحصل له سكوت داخلي فيقوم يقول لا ده مش فرض علي. ولذلك تجد كثير جدا من المحرمات الناس تحاول تقنع نفسها انها مش ايه مش حرام، وتتعلق جامد جدا بيقول لا مش حرام، يعني صعب ان واحد يعرف التدخين حرام مثلا ويقعد يشرب ايه سجاير، لا يقعد يقول لك لا لا لا فلان المكروهه، تخيل هو الموضوع ليه، هو في الحقيقه القضيه بالنسبه له مش هيشربها، ولكن ان في صراع في الداخل، في صراع داخلي بيقول له السجاير حرام، يبقى انت بتاخد ذنب، يبقى انت هتعمل معصيه، وهو عايز يشربها فيوم يعمل ايه يقول لا مش حرام، ده في فلان بيقول لك مكروه ده مش كذا وكذا، ده اللي مثلا عايز يتفرج على الصور العاريه وعلى الافلام والتمثيليات والاغاني وانا هذا يقول لا لان حرام، لا مش حرام، انتوا بتحرموا اللي ربنا احله والعياذ بالله، علشان ما يقدرش ان هو يستحمل ذلك. واحيانا بقى لما الامر وصل الى درجه ان هو الحاجه المقطوع بيها يصل الى الاستحلال، زي قوم لوط مثلا، ايه الامر عندهم؟ ردوا كلام النبي على لوط عليه السلام لانهم مش قادرين يمتنعوا ومش هيقدروا بطلوا، فيقوم يقول ان احنا خلاص احنا ايه ما الزمناش الكلام بتاعك، او مين اللي قال ده حرام، والعياذ بالله، او ينادي بقى بالاباحيه، يقول انا حر افعل ما اريد. النداء بالحريه ده اساسه ايه؟ خروج عن العبوديه. النداء بالحريه ان انا حر انفذ امر ربنا ولا ما انفذهاش، ده خروج عن العبوديه علشان يريح نفسه، وانه ما يعمل حاجه يقول انا حر، ما حدش له عندي حاجه والعياذ بالله. مين؟ مش من البشر. فهو لو بشر ما حدش له عندك حاجه، صح. لكن كلام ربنا يلزمك ولا ما يلزمكش؟ ربنا له عندك اوامر تنفذها ولا ما، ولا لا ترى ذلك؟ اذا لم ترى ذلك خرج من المله. ولذلك الشيطان يتدرج بالانسان الى ان يصل به الى الكفر والعياذ بالله، الى النفاق والعياذ بالله، الى الاباء والاستكبار، الى الاستحلال للذنوب. لانه كما ذكرنا لم يستطيع ان يتحمل طويلا. النفاق الاصغر يؤدي الى النفاق الاكبر، والشرك الاصغر يؤدي الى الشرك الاكبر، والمعاصي بريد الكفر والعياذ بالله. وهذا الذي دلت عليه الايه الكريمه: فاعقبهم نفاقا، في عاقبه للمعصيه. من عاقبه المعصيه المعصيه بعدها اكبر منها، اشد منها، الاصرار عليها. يظل كذلك عاقبه الصغيره كبيره، وعاقبه الكبيره بدعه، عاقبه البدعه شرك، نعوذ بالله من ذلك. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. وتأمل قوله في قلوبهم، ترهيب شديد. انه وصل ان كان في البداية ما كانش فيه عنده الامر ده. الآية ما انما ذكر الله سبحانه وتعالى فيه انه عاهد الله لئن اتانا من فضلك، كان حب دنيا، كان الامر في البداية حب دنيا، انه وصل النفاق الى الايه؟ الى القلب. ثم بين خطر انه قال الى يوم يلقون، يعني النفاق مش هيخرج من قلبه ابدا والعياذ بالله. وإذا لقي الله عز وجل كذلك ظل هذا ملازما له إلى الأبد، ولذلك ظل عذابه إلى الأبد، لأنه لا يفارق قلبه. كما قال سبحانه وتعالى عن أصحاب مسجد الضرار: قال إلا أن تقطع قلوبهم، قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوب، يعني لما يموتوا لغاية ما يموتوا تتقطع القلوب، مخالط لها خلطة مش ممكن ينفصل عنها. لو حاجة في القلب لسه يعني مش مخالطة ليه مخالطة تامة، ممكن الإنسان إيه حب شيء معين يقوم يزال منه، الإنسان يفصم عن الشهوة دي، يتعود عليها. لكن لو هو فضل مستمر يقوم يخالط قلبه حتى لا يمكن أن يزول ويخرج منه إلا أن يتقطع قلبه. عشان يتصور بقى أن ده يتحل عنه، ولما يتقطع قلبه هيموت، يعني يظل على الريب إلى الإيه؟ إلى الموت. زي أنواع من العشق مثلا، وأنواع من حب الأشياء، أشياء معينة لما الإنسان يفضل يستعملها على الدوام فتخالط قلبه حتى يعجز أن يتخلص منها وتظل معه إلى الموت. وكان ذلك كفرا ونفاقا والعياذ بالله، يظل عذابه إلى الأبد. في بعض الذنوب وبعض المعاصي اللي هي ما دون الكفر يمكن ان تخرجها النار، تطهر القلب والبدن منها. ان اذا دخل النار في الاخره وطهر وهذب ونقي اذن له في دخول الجنه. وفي بعضها يظل على الدوام، واذا ظل كذلك الى يوم يلقى الله عز وجل بالنفاق والكفر الاكبر كان ذلك مؤذنا بعذابه العذاب الابدي، نعوذ بالله من ذلك. كان ما احنا اتفقنا ان القصه دي فيها ضعف من هذه الجهه، ان هو اصلا بما لو كان كده يبقى كافر، كان يقتل، لان الرده كان قد نزل حدها قطعا. فالجزء ده زي ما قلنا القصه اصلا اسناده ضعيف، وعشان كده قلنا ان مساله ان ابو بكر او عمر ما خدوش منه ده فيه نظر، لان ده اصلا حق للفقراء. ولو كان يبقى ده كان يبقى منافق نفاق اكبر، وايضا نفاق اكبر كده كافر يقتل، لا يصح هذا الايه. مساله ان هو لم تؤخذ منه دي ده اللي فيه ضعف كما ذكرنا. لكن هو زي المنافقين اللي قبل كده، مش ربنا سبحانه وتعالى قال ان نعذب طائفه منهم، ان نعفو عن طائفه منهم نعذب طائفه، ودول اصلا الى يوم القيامه حرب لله ورسوله، اللي هم ارادوا قتل النبي عليه الصلاه والسلام وهموا بما لم ينالوا دول. فهؤلاء مع كونهم كذلك عمروا معاملة الايه؟ المسلمين. فهناك من يحكم بنفاقه في يعني عند الله عز وجل، ولا نحكم بنفاقه ظاهرا. احنا ذكرنا المرة السابقة ان الانسان المنافق اذا حكم بنفاقه النفاق الاكبر ظاهرا عمل معاملة الايه؟ المرتد الكافر حتى إن كان ينتسب إلى الإسلام. والله أعلى وأعلم. قال سبحانه وتعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون، أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم، كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وله شواهد كثيرة. والله أعلم. فيه خطر الكذب وخطر إخلاف الوعد، وخصوصا مع الله. ولذلك كان إعطاء العهد لله عز وجل عظيما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تعطيهم ذمة الله، أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني تجعل هذا عهد بينك وبين الله، وبين وبمقتضى إيمانك بالرسول صلى الله عليه وسلم تعطيه. هم طلبوا كده، ما تدنهمش، قل لهم أنا اللي بعهدكم، عشان لو أنت نقضت فإنه ده حرام، يكون أهون من نقض عهد الله عز وجل. ولما يقول عهد الله، الكلمة دي كلمة عظيمة، لأنها معناها أنا أجعل هذا العهد الذي بيني وبينك عهدا بيني وبين الله، وعاهد الله على أن أفي به. فلما ينقض هذا العهد فأخلف بينه إيه؟ وبين الله، كما قال يعقوب لبني: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فكان ده أغلب حاجة، إن العهد ده مش بيني وبينكم، تؤتوني موثقا من الله، يعني انتوا بتعهدوا ربنا ان انتوا تجبهوش. فذلك ايه كما قال: ألم تعلموا ان لكم قد اخذ عليكم موثقا من الله. امر عظيم غلظ اذا عاهد بالله عز وجل، اذا وعد بالله عز وجل، فهذا اغلظ من ان يقول اعاهدك، مع انه لما لو قال اعاهدك واعدك لكان واجبا عليه ان يفي، لأن من خصال النفاق ذلك، الصحيح وجوب الوفاء بالوعد، سواء كان بأمر معنوي أو بأمر مادي. يعني لو أن إنسانا قال أعدك أو لي لك عندي كذا، يبقى يجب أن يفي به ولا يجوز أن يمتنع، ويقضى به إذا أوقعه في ورطة. ومن العلماء من يقضي به مطلقا، يجعله كالدين تماما، مع أنه كان بلا إيه؟ بلا سبب، يعني ما كانش في مقابل حاجة. لو قال له لك عندي كذا، أعدك بأن أفعل كذا، فهذا عند ابن شبرمة ويرجحه البخاري يلزم قضاء وديانة، بمعنى أنه لو شاهد عند القاضي شاهدان بأن فلان قال كذا، أو هو جاء اعترف وأنا قلت له كذا بس ما كانش قصدي أن أديله، يبقى يلزمه يقضي به القاضي. وكثير من العلماء يجعلها ديانة، وبعض العلماء يجعلهم باب المستحب، لكن الصحيح بل الصواب أنه واجب ديانة بلا شك الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد، ويغلظ إذا كان مع الله، إذا كان بالله، إذا جعله بينه وبين الله، إذا قال هذا موثق من الله، أي هذا موثق بيني وبين الله، أو قال أعاهدك بالله، أو أعدك بالله، أو نحو ذلك، لأنه قد غلظ الأمر، مع أنه كما ذكرنا إذا وعد وعاهد بنفسه يجب، ولكن أن يخفر أن ينقض عهده وعهد أصحابه أهون من أن ينقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك احتاط في أمر الجهاد في أنه إذا طلب الكفار أو طلب المستأمنين أو طلب من يعاهدهم أن يكون هذا عهد من الله، لم يقبل ذلك خوفا من أن ينقض هذا العهد، كما قال سبحانه وتعالى في ذكر هذا: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوه. وهذا فيه خطر النذر، ولذلك كان الصحابة قال التابعون كانوا يضربوننا على العهد ونحن صغار، كانوا يضربوننا على العهد، لو لقى بيقول أعاهدك يروح اوعى تقول أعاهدك ما توفيش، لو قال وأعهدك بالله يبقى أعظم، لما يقول له بالله عز وجل لابد أن يكون أمرا عظيما. قال وقوله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى، وأنه أعلم بضمائرهم، فإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال فصدقوا منها وشكروا عليها فإن الله أعلم بهم من أنفسهم، لأنه تعالى علام الغيوب، أي يعلم كل غيب وشهادة وكل سر وندوى، ويعلم ما ظهر وما بطن. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم وندواهم؟ سبحان الله، الناس يعلمون ذلك حتى هؤلاء المنافقين، ولكن علم لم يترتب عليه عمل، لم يترتب عليه شهود، لم يترتب عليه تأثر بمعرفة أسماء الله وصفاته وتعبد له بذلك، فعامل ربه كأنه لا يعلم ما في نفسه، وهذا يدل على خطر التعلق بالدنيا كما ذكرنا، هو الذي يعمي القلب حتى عما يعلم، كما أن الناس تعلم الموت ولا تسعى له، وكما أن أكثر الناس يعلمون خطر الذنوب والمعاصي ومع ذلك يقعون فيها كأنه لا يعلم، كأنك تصرف تصرف من لا يعلم. وفي طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في كما ذكرنا دون أن يكون هو ثعلبة رضي الله تعالى عنه، يدل على أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الدعوة وما نفعه ذلك، يعلم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل وما نفعه ذلك، لأن الإيمان ليس علما فقط ولا معرفة فقط حتى يكون الإنسان عاملا بمقتضى علمه، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل يجوز تهنئة النصارى بعيد الميلاد؟ تهنئة الكفار بأعيادهم التي هي من شعار كفرهم والعياذ بالله يتضمن الإقرار، يلزم منه الإقرار بصحة هذا العيد، فمن يحتفل بميلاد الرب سبحانه وتعالى والعياذ بالله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، والتهنئة على ذلك شر من التهنئة على الزنا وشرب الخمر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم. هل قول الله عز وجل لئن آتانا من فضله دليل على الشك في رزق الله لهم؟ لا، بل يطلب الزيادة من الفضل، إنه لا يعلم هل يؤتيه الله من الدنيا أم لا، ليس فيه أنه يشك في رزق الله لا، ولكن يشك في الساعة هل تحصل أم لا، هل البخل منه نوع واجب، البخل بالزمان أن يضيع في معصية الله، البخل بالوقت في أمر أوجبه الله عز وجل عليك. قوله تعالى وتولوا وهم معرضون، هل التولي عن الحق كفر كله أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الذي أعرض عن مجلس العلم وأما الثالث فأعرض الله عنه، فالتولي أنه انصرف، تولى كذا، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في التولي يوم الزحف جعله من الكبائر، والتولي يوم الزحف هو تولي عن أمر واجب، تولى عن أمر واجب وأعرض عن أمر واجب وهو الاستمرار في المعركة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. عليكم السلام عليكم. رجل عاهد الله وأقسم على ألا يفعل ذنبا ما والتزم ذلك فترة من الزمن ثم ضعفت نفسه بعد ذلك فوقع فيه مرة أخرى، فما كفارة ذلك؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكفر عن عهده ويمينه وقسمه الذي فعل، عليه أن يلتزم بترك هذا الذنب، والله المستعان. نسأل الله أن ينصرنا في الدنيا والآخرة، يجدد التوبة ويكفر عن يمينه. هل يجوز العمل بالحديث الضعيف والروايات الضعيفة؟ لا يجوز العمل بالحديث الضعيف ولا الروايات الضعيفة، ولكن ما يروى من ذلك في باب الترغيب والترهيب مع كون الأصل ثابتا، مع كونه لا يعتقد ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كون الضعف غير شديد، يروى كلمة يروى وليس أنه يعمل به. فضائل الأعمال في هذا الباب كما ذكرنا يكون الأصل ثابتا فهو يعمل بالأصل الثابت، الترغيب في عبادة معينة يعني ثواب معين، قد يذكر ذلك على سبيل الترغيب كما ذكرنا، بشرط أن لا تكون العبادة محدثة، لا تكون بدعة. إذا كان الأمر كذلك كما ذكرنا فهو بهذه الشروط يصح روايته. يقول لماذا يتم وردها في كثير من الكتب الصحيحة؟ زي كتب الصحيحة، كتب الصحيحة زي البخاري ومسلم لم يذكر فيها شيء من ذلك. أما ابن كثير فهو ابن كثير لم يلتزم الصحة في كل ما يرويه، وإنما الأمر وإن أمره كما ذكرنا أنه أحيانا يذكر بعض الضعيف لذكر الشواهد، وأحيانا ربما غفل عن التنبيه في هذا الأمر. هل يشرع الصيام والاعتكاف في العشر الأول من ذي الحجة؟ أما الصيام فيشرع في التسع الأول، ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. ثبت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيام التسعة، رغم اختلاف بين أهل العلم في تصحيح وتضعيف هذا الحديث، لكنه على أي الأحوال داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام. فأما حديث عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في التسع قط، فنقول لا يلزم أن يجتمع على الأمر قول وفعل من النبي عليه الصلاة والسلام، بل يكفي قول أو فعل، فإذا اجتمع كان ذلك تأكيدا، لكن لا يلزم اجتماع الأمرين. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له وظائف عديدة ربما يكون مشغولا بها عن الصيام في هذه الأيام. وعائشة رضي الله عنها إنما كانت تراه يومين من كل تسعة، يومين من كل تسعة، فربما مر عليها في يومها وكان مفطرا بحاجته صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك أن يكون لا يصوم شيئا منها في الأيام الأخرى، والله أعلى وأعلم. لذا نقول يشرع الصيام في هذه الأيام، الأيام الأولى، وهي أفضل أيام السنة على الإطلاق، وأفضلها يوم عرفة ويوم النحر. وصحيح أن يوم النحر أفضل أيام السنة على الإطلاق، يوم عيد الأضحى أفضل يوم في السنة كلها، لكن لا يشرع صيام يوم النحر باتفاق العلماء، وإنما يشرع صيام يوم عرفة لمن ليس بعرفة، وأما من بعرفة فيشرع له الفطر ليتقوى على الدعاء. وأما الاعتكاف فلم يعتكف النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل قط أنه اعتكف هذه الأيام العشر الأول، ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلذلك نقول لا يشرع الاعتكاف. من أحب أن يبقى في المسجد يبقى، لكن لا يجعله اعتكافا راتبا أو معتادا، أو اليوم والليلة أو العشرة أو التسعة كلها كما يفعل في العشر الأواخر من رمضان، لكن يجتهد في حراسة وقته والانتفاع به قدر الإمكان. شروط الأضحية بالنسبة إلى السلامة من العيوب: يشترط أن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزئ العجفاء ولا يعني العوراء ولا العرجاء ولا التي لا نقي لها، المريضة البين مرضها ولا العرجاء البين عرضها والعوراء البين عورها، والكثير التي لا تنقي أي التي ليس لها نخاع عظم من شدة الهزال، وكذلك لا يجزئ مقطوعة الأذن كما لا تجزئ العوراء، وكذلك لا تجزئ مكسورة القرن، وما زاد على هذه العيوب وما كان مماثلا لها فيما يؤدي إلى ضعف هذه البهيمة أو الشاء حتى لا تجزئ. ثم يشترط فيها السن، فلا بد أن تكون جذعا من البطن أو ثنية مما من غيرها. الذي يجزئ الجذع فقط وهو ما له ستة أشهر إلى سنة على ثلاثة أقوال: ستة أشهر، تسعة أشهر، سنة. الأحوط في الضأن أن يكون سنة، أكمل سنة، ولكنه لم يصبح ثنيا بعد. الثني والمسن من هذه الأنعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وقال نعم أضحاء الجذعة من الضأن. الجذع ده اللي هو قلنا لسه ما طلعش السنان الدائمة. الثني والمسن هو الذي أخرج الأسنان الدائمة. وإذا التالي من الحناء نسأل كثير على إيه؟ على الراجل قال لنا عمرها سنتين، عمره سنة. لا، إحنا نشوف الإيه؟ الأسنان دي صار ثنيا أم ليس بثني. سواء في الماعز لابد أن يكون ثنيا. تشوف كده الأسنان الضأن والماعز بيبقوا ثني في سنة وثلاثة أشهر إلى سنة وستة أشهر. فيوم يدور على سنة، يفتح كده الفك السفلي، ينظر في الفك السفلي في أسنان طويلة جدا كده، أسنان لبنية ساعة البهائم دي صغيرة، أسنان صغيرة. الأسنان الدائمة أسنان طويلة مثل ما بالإنسان، للقواطع اللي هي الثنايا التي تكون في مقدمة الفم السفلي لبهيمة الأنعام. فبالنسبة للبقر والجاموس يبقى اصلا تسقط، يعني تظهر ثنايا، يخرج ثنايا في سنتين وثلاثة اشهر الى سنتين وستة اشهر. ده كلام من معلومات الطب البيطري. فالجمل انما يكون ثنيا بعد خمس سنوات. فينظر اصلا في هذه الاسنان، اذا ظهرت اسنانها اجزأت. والله اعلم. هل يجوز العقيقة والاضحية بنية واحدة في حالة عدم القدرة على شراء كل منفصلة عن أخرى؟ الأقرب والأفضل أن يكون كل واحدة مستقلة، ولكن إن لم يجد فنرجو له الثواب إن شاء الله، إنه الامتثال في الأمرين معا. طالبة منتقبة تحتاج أن تري وجهها لرئيس لجنة الامتحان، هل يجوز ذلك؟ اولا تحاول ان ترى وجهها امرأة، تطلب منهم تجيبوا واحدة مراقبة تراجع ايه لطاقتها على شكلها، طاقة الامتحانات. فان لم يتأثر ذلك فيجوز هذا الامر، والله اعلم. يقول اخ يدرس في كليه الهندسه ويحسبه على خير، ويقول ان الكفايه في العلم الشرعي غير محققه، والكفايه في علم الكليه الذي ادرسه محققه، ولهذا وجب ان امشي لدراسه العلم الشرعي واترك دراسه الكليه. ويستدل بالايه: فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، اذا ترك المذاكره منذ فتره ويفكر في ترك دراسه كليه، حيث انه لا يستطيع الجمع بين الامرين. هل فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم حين نفروا في طلب العلم أن تركوا أمور معاشهم؟ فمن ينفق عليك إذن؟ تسأل الناس أو تتطلع إلى أحد ينفق عليك. فأنت تدرس هذه الدراسة ليس فقط من باب فرض الكفاية، ولكن من باب أن تسعى إلى عمل يكفك عن السؤال ويعفك عن أن تسأل الناس. فأنت في هذا الباب تستعد لتعلم صنعة للتكسب، فسوف تعمل عملا اخر، سوف تبذل في تعلمي، هتقول هشتغل صنايعي مثلا، سوف تبذل وقتا اكثر وجهدا اكثر في الصناعة الاخرى حتى تتعلمها. فهل كان الصحابة رضي الله عنهم جعلوا طلب العلم مبررا للجلوس وترك التكسب؟ لم يكن ذلك الامر كذلك. ومن كان منهم رضي الله تعالى عنهم هاجر لعدم إمكانية يعني لا أن يطلب العلم الواجب عليه في قبيلته ومحلته، وجاء إلى المدينة وكانوا أصحاب الصفة لأنهم أضياف الإسلام، لأنهم لم يجدوا بديلا عن ذلك، وكان منهم على ذلك أفاضلهم يتكسبون بأن يحاملوا على ظهورهم، يذهب فيحمل على ظهره ويتصدق ويطلب القرآن بالليل. فأنا أنصحه أن يظل في دراسته ويجمع بين الأمرين بتقسيم الوقت حتى يحصل ما يتكسب به بالحلال، فتجنب سؤال الناس ويتعفف عن التطلع إلى ما في أيدي الناس، وفي نفس الوقت يدرس الدراسة الشرعية، ونقول له أنه بإذن الله سوف يكون في ذلك البركة، والله المستعان. قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما ترددت في شيء أنا فاعل ترددي في قبض عبد المؤمن. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى ذكر محبته لأمر وكراهته له، فهو محبوب من وجه ومكروه من وجه، مراد من وجه وغير مراد من وجه، واجتماع الإرادتين إرادة أمر محبوب وإرادة أمر مكروه، أو محبته من وجه وكراهته من وجه، وقبض المؤمن محبوب لأنه أو مراد لله سبحانه وتعالى لأنه لا بد له من الموت، والموت هو الباب الذي يدخل منه على ما أعده الله له من النعيم ومن القرب منه وجوار الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فعلم أبو بكر أنه يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، أن الله خيره بين بقاء الدنيا وبين الموت، فكان لابد من الموت، والله يكره مساءة المؤمن، والموت يسوءه ويسوء الكثيرين، يؤلم الموت، يؤلم الإنسان ويؤلم من حوله، ومع ذلك لابد له منه. فاجتماع إرادة أمر محبوب وأمر مكروه من أمر آخر سماه الله عز وجل ترددا، وليس أنه تردد بمعنى يعني جهل العاقبة فيخشى أن يفعل هذا أو يريد أن يفعله ولا يدري عاقبته، التردد الناشئ عن الجهل منفي عن الله سبحانه وتعالى. عند اختلاف العلماء عليه أن يتبع الأوثق في نفسه مطلقا أم أن الأوثق هذا يختلف في كل مسألة علما بأنه مقلد؟ نعم يختلف، فقد يكون مبنى الأمر مثلا على صحة حديث، ويكون الأوثق في علم الحديث فلان، كما قال الشافعي رحمه الله الإمام أحمد وهو العالم المجتهد، قال: دلونا على الحديث مدنيا كان أو مصريا أو عراقيا أو شاميا فأنتم أعلم بالحديث منا، يخاطب الإمام أحمد. فمن الممكن أن إنسان يجعل أمر تقليده في التصحيح والتضعيف لعالم، ويجعل أمر الجمع بين الأدلة حين تختلف لعالم آخر، والله أعلم. وعلى أي الأحوال إذا تردد في الأمر فليتبع الأوثق في صدره مطلقا. عليكم السلام والرحمة. إذا وجد قطع من الذهب عليها شعار الكفار في الأظهر والله أعلم أنه يعني الأحوط له أن يتصدق بها، يكسر هذا الشعار ويتصدق بها، إن أحب أن يتملكها فالأحوط أن يعرفها سنة. يقول: فقدت قطعة ذهبية أو وجدت قطعة ذهبية، من يأتي بأوصافها؟ بعد السنة يعرفها. والمسألة فيها تفاصيل أخرى ليس هذا موضع تفصيلها. رجل يبيع ويشتري أسهما في البورصة، قال لآخر: أعطيني صور شهادات ميلاد أولادك، صور بطاقتك، وسوف أفتح لك حساب أوراق مالية، سوف أشتري أنا باسمك واسم أولادي وأبيع كذلك عند الوقت المناسب، والربح لك منه 10%، والخسارة ليس عليك منها شيء، فحكم المتاجرة في البورصة. المتاجرة في البورصة إذا كانت في شركات مباحة النشاط لا تتعامل بالربا لا أخذا ولا عطاء فيجوز في الأسهم دون السندات، وأما هذا التعامل فتعامل باطل الذي ذكر، نقول الدين مجرد صور الشهادات وانت ليك في الربح 10%، من أين ذلك؟ من بأي شيء يستحق هذا؟ بمجرد الاسم، الاسم لا يباع وليس بعمل، لا يستحق المال، إما على عمل إما على مال، هذا لا عمل ولا إيه؟ ولا مال، ولا أنه له وجاهة عشان الشركة يعطيه الناس من أجل وجاهته، ده مجرد أسماء فقط، مجرد بطاقة. وأما أن يشترط أنه يعني له ربح وليس عليه خسارة ولا سوف يشتري باسمه، فكيف يكون ذلك؟ هذا الوجه ليس بجائز والله أعلم. يقول في حوار مع أحد الإخوة قال إن اليهود والنصارى ليسوا كافرين ومعذورين بجهلهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الفترة الإسلامية من بعد على يد الصحابة لم يهدموا الكنائس أو المعابد، لكن كان يتم تكسير الأصنام في هذه البلاد فيقتلون المشركين. هذا الكلام حقيقته الكفر والعياذ بالله والرد عن الإسلام، إلا أن قائله جاهل لا يدري. لكن إن كان يعلم أن اليهود والنصارى يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يصحح مذهبهم فهو لم يشهد الشهادة، وإذا كان يعلم أنهم يعبدون غير الله عز وجل ومع ذلك يقول إنهم ليسوا بكفار فهذا أيضا لم ينطق الشهادة. ولكن يعني تصور التأويل في قضية أنهم كفار عذروا بجهلهم أو نحو ذلك، وهذا كلام من أبطل الباطل أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر من سمع به، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وقد قال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالآيات قاطعية دلالة وثبوتا لا تردد في ذلك ولا نزاع بين العلماء في كفرهم. وأما أنهم تركوا الكنائس أو المعابد فهذه في البلاد التي فتحت صلحا، في البلاد التي فتحت صلحا ونحن نفي بالعهد، فإذا فتحنا بلدا صلحا ويعني عاهدناهم على ترك معابدهم سواء كانوا يهودا أو نصارى أو كفارا أو مجوسا أو عبادا للنار ستترك لهم معابدهم التي صالحوا عليها والله أعلم وأعلم، وإن كان لا يمكنون من بناء المزيد منها. معه مبلغ متواضع جدا لتجهيز ابنته للزواج، اذا سحب منه 1000 جنيه ثمن خروف العيد سيتأثر المبلغ جدا. فما الحل؟ الحل ان تنفق ينفق الله عليك. وانا اقول لك مش لازم 1000 جنيه، اشتري جدي يجزي ان تشتري جديا او حتى انثى الماعز يمكنك ان تضحي بها اذا بلغت كما ذكرنا ثانية. اشتري خروف بتاع الجمعية يعني ثمنه أرخص كثيرا من 1000 جنيه وبإذن الله يخلف الله عليك. العمل موظف في الأماكن التي لا تحكم بشرع الله، إذا كان يمكنه أن يتقدم في بعض أجزائها التي الموافقة للشرع، على سبيل المثال إذا مثلا كان في المحاكم يعمل في محكمة الأسرة أو في ما يتعلق بالمحاكم المدنية، إذا كان يستطيع ذلك ويبتعد عن مخالفة الشريعة في الجنايات فيمكنه أن يعمل، وإلا فليمتنع. الله المستعان. هل هذا حديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل من الحطب؟ لا، ليس بحديث صحيح. هل الكلام لا يجوز في المسجد يتكلم في أمور الدنيا والعمل بشرط أن لا يرفع الصوت؟ لا يحرم ذلك. أما إذا رفع صوته وجعل كهيشات الأسواق وصار المسجد كلام للدنيا محضا فهذا إذا شوش على المصلين لا يجوز بل يحرم ذلك. الله أعلم. إذا وقع حادثة لفتاة أدى إلى يعني إصابة غشاء البكرة حادثة طبيعية، يعني مش وقوع مثلا أو لعب الألعاب رياضية، هل يجوز عمل ترقيع؟ هي شرعا بكر طالما أنها لم تزني أو لم تغتصب أو نحو ذلك، وإنما وقع هذا الحادث بوثبة أو بأي حركة عنيفة وأدت إلى يعني حصول يعني فض لهذا الغشاء، في هذه الحالة ترقيعه أمر جائز لأنه لن يكون فيه غش، لأنها شرعا بكر. هل يجب قضاء الصلاة على من تركها تكاسلا؟ الصحيح أنه لا يجوز، وليس فقط يجب، الصحيح أنه لا يجوز ولا يقع قضاء فليكثر من النوافل إلا مسألة فيها خلاف سائغ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. إن شاء الله هذا الدرس سنستأنف بعد عيد إن شاء الله، أما غدا فالدرس مستمر، فيوم الأحد إن شاء الله الدرس متوقف، استأنف بعد عيد.